بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في درسنا في السيرة النبوية. كنا وقفنا بالأمس عند ولاية قصي بن كلاب، وكيف أن هذا الرجل الفذ استطاع أن يعيد الأمر إلى نصابه وأن يعيد السلطة إلى أهلها الشرعيين، وهم ذرية إسماعيل وقريش التي اصطفاها الله عز وجل من كنانة، واصطفى كنانة من ذرية إسماعيل. قصي بن كلاب تقدم ماذا فعل هذا الرجل، وتقدم أيضا من هم أبناؤه. قال المؤلف: فلما كبر قصي ورق عظمه وكان عبد الدار بكره، يعني أكبر أولاده. نعود إلى ضبط اسم حليل ابن حبشية، هذا الصحيح، حبشية وليس حبشية، بل ما ورد حبشية في صفحة 15 في وسط الصفحة، أصلحوها، حبشية وحليل ابن حبشية، وأما ما ورد في صفحة 16 في السطر الثالث هو الصحيح، هو حليل بن حبشية. قال: فلما كبر قصي ورق عظمه وكان عبد الدار بكرة، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب، وعبد العزة وعبد، يعني الأولاد الثلاثة هؤلاء، الأبناء الثلاثة عبد مناف وعبد العزة وعبد، هكذا بدون إضافة، هؤلاء شرفوا في زمان أبيهم قصي. عبد الدار مع أنه الأكبر إلا أنه لم يبلغ مبلغ هؤلاء الإخوة الثلاثة. فماذا قال قصي لابنه الكبير البكر عبد الدار؟ قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك، لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له. إذن أعطاه الحجابة، أعطاه وزارة الحجابة، نحن يعني اصطلحنا أن نسميها وزارات، هي إصلاحات، أعطاه الحجابة. ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت بيدك. إذن أعطاه وزارة الدفاع، أعطاه اللواء. ولا يشرب أحد بمكة إلا من سقايتك، أعطاه السقاية. ولا يأكل أحد من أهل الموسم، يعني من الحجاج، طعاما إلا من طعامك، أعطاه الرفادة. ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك، أعطاه البرلمان، أعطاه دار الندوة. إذن كل هذه الإصلاحات جمعها قصي لابنه عبد الدار، وهذا كان خطأ كبيرا من قصي، لأن هذا الانحياز الكبير لابنه عبد الدار أفضى إلى فتنة فيما بعد بين الأبناء، وكانت أن تقع حرب بينهم كما سيأتي. فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرا من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة. ثم إن قصي ابن كلاب هلك، فأقام أمره في قومه وفي غيرهم بنوه من بعده، فاختطوا مكة رباعا بعد الذي كان قطع لقومه بها. لأنه تقدم قلنا إن قصي ابن كلاب من جملة إصلاحاته أنه جمع القرشيين المتوزعين في جزيرة العرب وأسكنهم مكة، وقسم مكة بينهم رباعا، يعني كل قبيلة من قريش أعطاها قطعة من مكة تسكن فيها، فكانوا يقطعونها في قومهم وفي غيرهم من حلفائهم ويبيعونها، فأقامت على ذلك قريش معهم، ليس بينهم اختلاف ولا تنازع. والمتولي للسلطة من هو؟ عبد الدار. ثم إن بني عبد مناف بن قصي، يعني هلك هؤلاء الأبناء، أبناء قصي، فجاء الآن عصر الأبناء والأحفاد. ثم إن بني عبد مناف بن قصي ثم إن بني عبد مناف بن قصي عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفلا، هؤلاء الأربعة هم أبناء عبد مناف. عبد الدار يكون عما لهم، انتبهوا، هو يكون عما لهم. هؤلاء الأربعة الأبناء هم أبناء عبد مناف. من هم؟ عبد شمس وهاشم، هاشم هذا هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب ونوفل. هؤلاء الأربعة هم أبناء عبد مناف، والسلطة الآن في يد أبناء عمومتهم. من هم؟ أبناء عبد الدار. أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي. يعني الآن الخصومة سوف تقع بين أبناء العم، لأن قصي قلنا أخطأ حيث جعل جميع هذه الأشياء أسندها إلى ابنه عبد الدار وحرم منها باقي الأبناء. هو لو قسمها بينهم لا أنصف، ولكنه جعل ذلك كله إلى عبد الدار. لما هلك عبد الدار توارث ذلك عنه بنوه، بنو عبد الدار. بنو عبد مناف أبناء عمهم قالوا كيف يعني هم يستأثرون بهذا الشرف ويأخذون حكم مكة ويأخذون هذه المهام العظيمة دوننا؟ فاجتمع هؤلاء الإخوة عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وهؤلاء الأربعة يعني كل، شوف، هؤلاء أجداد لصحابة، أجداد لصحابة مشاهير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني عبد شمس هذا مثلا هو جد بني أمية الذين منهم من؟ معاوية. معاوية. والمطلب هذا جد لإمام في الفقه مشهور جدا، من هو؟ الشافعي، الشافعي مطلبي. نوفل هذا أيضا جد لبعض الصحابة، جبير ابن مطعم، هذا من ذرية نوفل. ولذلك بنو أمية أقرباء جدا لمن؟ لبني هاشم، أقرباء لبني هاشم، لأنهم يجتمعون في من؟ يجتمعون في عبد مناف، لأن هؤلاء جدهم هاشم وهؤلاء جدهم عبد شمس. ولذلك أبو سفيان لما سأله هرقل، انتبهوا، لما سأله هرقل، وأبو سفيان كان في ذلك الوقت كان مشركا، أول سؤال سأله هرقل قال من أقربكم منه نسبا؟ سأل الرهط القرشي الذين دعاهم هرقل ليسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصله كتابه. فالرهط القرشيون الذين كانوا في ذلك الوقت في فلسطين للتجارة كان فيهم أبو سفيان هو رئيسهم، وأبو سفيان كان في ذلك الوقت زعيم قريش. وهرقل أراد أن يسأل الأقرب من هؤلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون أن الأقرب يكون أعلم. قال من أقربكم نسبا به؟ من كان أقرب الناس؟ أبو سفيان. قال أنا أقربهم نسبا به. لماذا؟ لأنه يجتمع مع رسول الله في الجد السادس تقريبا، في الجد الخامس أو الرابع، يعني يجتمع مع رسول الله في عبد مناف. يقول فمما كان، وأجمع على أن يأخذ ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والإفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذلك قريش. هذه الفتنة. فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رأيهم يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهم. لا شكم أبناء عبد مناف أشرف من أبناء عبد الدار. وكانت طائفة مع بني عبد الدار يرون أن لا ينزع منهم ما كان قصي جعل إليهم. يعني هؤلاء يقولون نحن نبقى على ما كان عليه، قصي جعل الأمر إلى بني عبد الدار إذن يبقى كذلك. أولئك يقولون لا، هؤلاء بنو عبد مناف أشرف، ينبغي أن ينتقل الأمر إليهم. ووقعت الفتنة ووقع الانقسام، فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا. ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة، يعني إلى الأبد حلف. هذا الحلف يعني يشبه الآن الاتفاقية العسكرية، حلف بين هذه القبائل. القبائل المتحالفة مع بني عبد مناف والقبائل المتحالفة مع بني عبد الدر. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبة، فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا المطيبين. إذن هذا حلف المطيبين، الحلف الموالي لمن؟ الموالي لبني عبد مناف. وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا فسموا الأحلاف. إذن مكة انقسمت إلى حزبين كبيرين وإلى حلفين عظيمين، حلف المطيبين وحلف الأحلاف. فبين الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح على أن يعطوا، يعني الحرب الآن أوشكت ولكن رجعوا إلى عقولهم وقالوا الصلح، نتقاسم ونتوزع هذه المهام وهذه الإصلاحات التي قررها قصي وهو جدهم، يتقاسمونها بينهم. طيب الصلح على أي شيء؟ على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. إذن هذه الخمسة المهام: السقاية والرفادة لبني عبد مناف، الحجابة، اللواء والندوة لبني عبد الدار. وثبت كل قوم على مع من حالفوا ففعلوا، ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب، وثبت كل قوم مع من حالفوا، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. فولي الرفادة والسقاية هاشم ابن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا، يعني أول شيء أنه رجل يسافر كثيرا وعنده أولاد وكان قليل المال، إذن ما يستطيع، لا يقوى على سقاية الحجيج وعلى إطعامهم، فتولاها أخوه هاشم علما بأنه الأصغر، لكن تولاها لأنه موسر. ثم هلك هاشم ابن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا، فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب ابن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسميه الفيض لسماحته وفضله. إذن بعد الصلح الذي حصل بين الحلفين الكبيرين المطيبين والأحلاف، انتقلت السقاية والرفادة لهاشم. طب لماذا لم يأخذها أخوه الأكبر عبد شمس؟ لأنه كان كثير الأسفار، ولأنه كان قليل المال وكثير العيال. إذن يأخذها الموسر الثري هاشم. هاشم هلك، هاشم خرج في تجارة وهلك في غزة كما سيأتي. فلما هلك هاشم من تولاها؟ المطلب. المطلب ثالث الإخوة. من الرابع؟ الرابع نوفل. نوفل من ذريته جبير بن مطعم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من ذرية عبد شمس، لأن يعني عثمان بن أمية. إذن عثمان من ذرية عبد شمس، وجبير بن مطعم من ذرية نوفل. من بقي عندنا من الإخوان الأربعة؟ هاشم والمطلب. النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه فائدة، هي سوف تأتي ولكن من أن نستفيدها. النبي قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. لما وقعت المقاطعة من قريش لبني هاشم وحاصروهم في شعب أبي طالب، سوف يأتي هذا إن شاء الله. بنو هاشم كلهم اجتمعوا ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام، مسلمهم وكفرهم، وكان الذي يقودهم في ذلك أبو طالب. قريش كلها تبرأت من بني هاشم وأجمعوا على المقاطعة، قبيلة واحدة فقط انضمت إلى بني هاشم ونصرتهم وأزرتهم ووقفت معهم في هذه المحنة. من هم؟ بنو المطلب، بنو عمهم المطلب. طيب، بنو عبد شمس وبني نوفل تخلوا عنهم وانضموا مع من؟ مع سائر قريش. ولذلك أبو طالب يقول في لاميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. ولماذا هو دعا على عبد شمس ونوفل؟ يعني ما المعنى؟ هم أبناء عمومتهم وتخلوا عنهم وانضم إليهم بنو المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثاب بني المطلب وقال إنهم وبني هاشم شيء واحد، لم يفارقون لا في جاهلية ولا في إسلام. حتى في الفي الذي كان يعطيه النبي لبني هاشم كان يعطي منه بني المطلب. ولذلك جاءه عثمان بن عفان وجبير بن مطعم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنك أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك شيء واحد. يعني القرابة بيننا وبينك شيء واحد، يعني قرابة بني عبد المطلب كقرابتنا إليك أنت، لماذا حرمتنا نحن وأعطيت بني المطلب وقرابتنا إليك كقرابتهم؟ صحيح الكلام هذا؟ صحيح، لأنهم كلهم بالنسبة إلى النبي شيء واحد، يجتمعون في عبد مناف. فالنبي بيّن لهم، قال لهم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. يعني أنتم فارقتمونا، هم كانوا معنا في الجاهلية وحتى في الإسلام معنا، ودخلوا الشعب معنا، وأنتم لم تكونوا كذلك، فكيف يعني تكونون على درجة واحدة؟ على كل حال هذا يأتي إن شاء الله. ثم هلك هاشم ابن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا، فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب ابن عبد مناف. وكان هاشم ابن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي النجار، فولدت لهاشم عبد المطلب فسمته شيبة، فتركه هاشم عندها ثم خرج. هاشم مر على المدينة وتزوج بامرأة من الأنصار من بني عدي بن النجار، يعني من الأوس، وأنجبت له طفلا اسمه شيبة. وهاشم غادر المدينة وذهب إلى غزة وهلك هناك. هذا الولد شيبة بقي عند أخواله في المدينة، أخواله من بني النجار، اسمه شيبة. فخرج إليه عمه المطلب، انتبهوا حتى نفرق بين المطلب وعبد المطلب. فخرج إليه عمه المطلب من مكة إلى المدينة ليأتي بابن أخيه، أليس كذلك؟ ثم خرج إليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه، فاحتمله فدخل به مكة مردفه معه على بعيره. يعني الآن العم المطلب هو راكب البعير ومعه الطفل الصغير شيبة، وأهل مكة ما يعرفون أن هاشما له ولد في المدينة اسمه شيبة. فلما رأوا المطلب داخل مكة ومعه الطفل شيبة ظنوا أن هذا عبد له، اشتراه. فقالت قريش: عبد المطلب ابتاعه، يعني اشتراه. فبها سمي شيبة عبد المطلب. فقال المطلب: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم، قدمت به من المدينة. لعل يعني هذا الغلام الصغير شيبة لعله من السفر يعني تغير لونه مع الشمس والسفر والتعب، فظن الناس أنه عبد اشتراه المطلب. ثم هلك المطلب بردمان من أرض اليمن، فولي عبد المطلب ابن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب. فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيه. أصبح له مكان عظيم هذا عبد المطلب، وأصبح رجلا مشهورا في مكة وفي جميع أنحاء العرب، كل الجزيرة يعرفون عبد المطلب. يعني حتى كان الأعرابي الذي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أين ابن عبد المطلب؟ ينسبه لمن؟ لجده المشهور هذا عبد المطلب. إذن الآن نلاحظ، لما حصل الصلح بين بني عبد مناف وبين بني عبد الدار، انتقلت السقاية والرفادة لبني عبد مناف. من تولاها؟ هاشم. هلك هاشم، تولاها المطلب. هلك المطلب، تولاها شيبة عبد المطلب الذي هو ابن هاشم. يعني انتقلت من العم إلى ابن أخيه، وهذا عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: وزاده، أي زاد عبد المطلب شرفا وسيادة في قومه، أنه هو الذي حفر بئر زمزم، حيث دل على موضعها في رؤية رآها في المنام، وكانت زمزم مطمومة مجهولة من زمن جرهم، وكان أهل مكة قبل حفرها يجلبون الماء من بعض الآبار حول مكة. عبد المطلب رأى في المنام أن قائلا يقول له: احفر طيبة. هذا في الليلة الأولى. في الليلة الثانية جاءه نفس هذا الشخص وقال له: احفر برة. في الليلة الثالثة قال له: احفر المظنونة. في الليلة الرابعة، وهو يتعجب من هذه الرؤية وهو كان نائما عند الحجر، في الليلة الرابعة قال له: احفر زمزم. فقال: وما زمزم؟ فأجابه بقوله: لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. إذن وضح له المكان. وقوله لا تنزف ولا تذم يعني لا تفنى ولا يقل ماؤها، وإنما تبقى هذه العين إلى قيام الساعة. لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. فلما حدد له مكانها وتيقن أنه صدق، أن هذه رؤية صادقة، أخذ المعول من الصباح وخرج ومعه ولده الحارث. ما كان له ولد إلا الحارث، وهو قد رزق بعشرة من الولد كما هو معروف. والذي يحدث بهذا الحديث هو حفيده علي بن أبي طالب. فلما أخذ يحفر في الموضع الذي حدد له في الرؤيا، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل، لما جاء عند هذا الموضع أخذ يحفر، فظهر له الطي. ما هذا الطي؟ أي هذا الذي فعلته جرهم. فلما رأت قريش أن عبد المطلب وصل للبئر إلى زمزم، قالوا: يا عبد المطلب، إن هذا بئر أبينا إسماعيل ونحن شركاؤك فيه، يعني هو ليس وحدك. فأبى ذلك وقال: إنما هذا أمر اختصصت به دونكم، فهو ليس لكم. المهم وقعت بينهم خصومة، وقالوا: نحتكم إلى كاهنة. طبعا في الجاهلية إذا وقعت خصومة يحتكمون إلى الكهان. فاختاروا كاهنة امرأة على مشارف الشام، فرحلوا إليها من مكة، ورحل عبد المطلب معه جماعة من بني هاشم، ورحل أيضا جماعات من قريش حتى يحتكموا إلى هذه الكاهنة تحكم بينهم. يعني هذا البئر هل هي خاصة لعبد المطلب أم أنها لقريش كلها؟ فلما كانوا في الطريق، والطريق مفاوز يعني صحراء، نفد الماء الذي كان مع عبد المطلب وجماعتهم بني هاشم، وأصابه العطش. طلبوا الماء من رفاقهم من القرشيين فأبوا، قالوا: إنا نخشى أن يصيبنا مثل ما أصابكم من العطش. بقي عبد المطلب من معه عطشا ولا ماء، فماذا قال عبد المطلب؟ طلب منهم أن يحفروا قبورهم، يعني يأس لا ماء وفي الصحراء، قال: احفروا قبوركم. وكلما هلك رجل دفنا ألقينا في حفرته. فيهلك هو يقول يعني يهلك واحد، ضياع واحد في الأخير أفضل من ضياع ركب بأجمعهم، يعني واحد يبقى بدون قبر أفضل من كلنا نبقى بدون قبور. فحفروا القبور وبقوا ينتظرون الموت. ثم عبد المطلب قال والله يعني نحن إذ نبقى هكذا بدون عمل ننتظر الموت وقد حفرنا قبورنا إن هذا لعجز، قوموا بنا نسعى في الأرض لعل الله عز وجل أن يرزقنا ماء. لما تحرك عبد المطلب وبعث دابته وتحركت انبعث من تحت خفها ماء نبع عذب، فكبر عبد المطلب وكبر من معه وشربوا وشرب الرهط الذين معهم من القرشيين. ثم إن هؤلاء القرشيين ماذا قالوا لعبد المطلب؟ قال له والله لقد قضي لك يا عبد المطلب، إن الذي سقاك الماء في هذه المفازة في هذه الصحراء هو الذي سقاك الماء في مكة. ورضوا رجعوا بدون أن يصلوا إلى الكاهنة وسلموا هذه البئر لعبد المطلب، فعظمت مكانته لما حفر البئر وأصبح هو المسؤول عنها عن زمزم، عظمت مكانته جدا في مكة. وهنا جدول توضيحي لذرية قصي بن كلاب وبيان النسب الشريف. لاحظوا الآن قصي بن كلاب له أربعة أبناء: عبد الدار، عبد مناف، عبد العزة، عبد. عبد مناف له أربعة أبناء أيضا: عبد شمس وهاشم المطلب نوفل. هاشم عبد المطلب الذي اسمه أو اسمه الذي اسمه شيبة. وعبد المطلب له أبناء كثيرون، يعني ذكرت يعني أشهر تقريبا أشهر الأبناء والبنات له كثيرون. وبذلك نكون قد أنهينا مرحلة مهمة في السيرة، وتاريخ مكة وولاية مكة ما قبل ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نبدأ بالسيرة الحقيقية، سوف نبدأ من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن النبي في هذه المرحلة في مرحلة ولاية جده عبد المطلب ولد بمكة عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.